الحمد لله الواسع الجواد الرؤوف الرحيم بالعباد الذي شمل لطفه وكرمه المتحرك والساكن والحاضر والباد يغني ويفطر ويعز ويذل ويعطي ويمنع ويقبض ويبسط ويغفر الذنوب العظيمة والعصيان فسبحان من يسأله أهل السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فيغني هذا ويفطر هذا ويعافي هذا ويمرض هذا ويعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء فالكل تحت قدره وقهره. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير وإليه المآب وأن محمدا عبده المرتضى ورسوله المجتبى وخليله المصطفى سيد ولد آدم وسلالة معد بن عدنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المناقب الجميلة والأخلاق الحسان. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا ربكم واشكروه واعرفوا نعمه عليكم واعترفوا بها واذكروه واعلموا أن الشكر قيد وثبات للنعم الموجودة وجلب للنعم المفقودة. فكلما جدد لكم ربكم نعمة وإحسانا فجددوا له حمدا وشكرانا. أما كنتم قبل أيام وشهور ممحلين أزلين من رحمته قانطين، فقد اعترى كثيرا من الناس اليأس ووطنت نفوسها على الفقر والكرب والإفلاس، وكل هذا بما قدمت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وليؤدبهم لعلهم يتركون الذنوب ويستغفرون ويلجؤون في الدعاء ويجأرون إليه ويتضرعون. وبالأمس وبينما القلوب بين الخوف والرجاء وقد ضاقت نفوس الناس وغلب عليهم ضيق الصدر وغلب عليهم الهم، إذ أنشأ لكم ربكم الرحمن من غيثه سحابا وفتح لكم من رحمته أبوابا فعم بغيثه المطر القريب والبعيد وامتلأت الأرض من رحمته مطرا وفرح العباد والبلاد بهذا الخير والغيث وكشف به الكروب ورفع من القلوب خوفها وحزنها وزال الهم والغم وفرحت الصدور وطربت النفوس وأصبحتم برزقه مستبشرين وبخيره وفوائد بره فرحين. ولمستقبل وقتكم راجين، ولآثار رحمته من حياة البلاد والعباد مؤملين. فاشكروا ربكم شكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، واسألوا ربكم أن يبارك لكم فيه وأن يجعله صيبا نافعا، وأن يكون ما بعده تابعا له وشاهدا، وأن يكون معونة لكم في أمور الدنيا والدين، فإن ربنا أرحم الراحمين وأجود الأجودين. وهو تعالى الذي ليس لجوده حد ولا مقدار، كرمه عظيم ورحمته واسعة، وسعت كل شيء. وإنما يمنع عباده أحيانا لحكم عظيمة وأسرار، فيجمع لعباده في ذلك خمسة أشياء من حكمه: إلجاؤهم وتأديبهم ليرجعوا إليه بالتوبة والضراعة، وتكفير الذنوب ومغفرة ذنوبهم بما يصيبهم من الشدة والفاقة والحاجة، وتفريج كروبهم حين ينيلهم الخير والإحسان، وتعريفهم بربهم وما له من الحمد الكامل والحجة البالغة والرحمة والامتنان، وقيامهم بعبوديته في السراء والضراء، فيكونون شاكرين إذا أنعم عليهم، صابرين إذا ابتلاهم وضيق عليهم، وإلى ربهم مقبلين خاضعين، وعن غيره معرضين طامعين لفضل ربهم ومعروفه وكرمه وامتنانه. جعلني الله وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب تاب واستغفر وأناب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المعطي الوهاب، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين الذي كان رحمة للعباد، من أطاعه فاز وأفلح، ومن عصاه خاب وندم. عباد الله، إن في نزول الأمطار عظات وعبر لمن اتعظ واعتبر، إن فيها عظات وعبر لأولي الألباب. فنزول المطر يحيي في قلب المؤمن قوة الرجاء والطمع في رحمة الله. مهما تكالبت الكرب وضاقت المعيشة وتعسرت على المسلم أموره، فإن ربه رحيم ودود غفور، لا يقنط المسلم من رحمة الله. هذا النعيم الذي ينزله الله من السماء، هذا المطر العميل، فيه عظات وعبر، فيه تذكير للمسلم بأن الله رحيم، وأن الله غفور، وأن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، مهما أجدبت الحياة ومهما ضاقت الحياة، فإن المدبر الرحيم هو الله عز وجل، لا ينسى عباده ولا يؤاخذ العباد بما فعل السفهاء، ويتودد لعباده الذين كانوا سببا للقحط بسبب معاصيهم وعصيانهم لرب العالمين. يقول عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. المعاصي تؤخر نزول المطر، والاستغفار والإنابة والتوبة إلى الرحمن سبب لجلب الخير والمطر. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. إن ربنا عظيم ورحيم، ورحمته وسعت كل شيء، يتودد لعباده لأنه كريم ورحيم وودود. هذه الأمطار تذكر العباد بحق ربهم عليهم، وهو الشكر، وأن الأسباب المادية مهما كثرت عند الإنسان لا تغني عن عطاء الله، ولا تغني عن عفو الله، ولا تغني عن رحمة الله. مهما أوتوا العباد من كثرة مال وكثرة جاه وكثرة عرض وملك، فإنهم لا يستغنون عن ربهم طرفة عين، لأن الأمر كله بيد الله، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يهب لمن يشاء ويمنع عمن يشاء، بيده الملك ربنا وهو على كل شيء قدير. فالجأوا إلى الله وتذكروا هذه النصوص العظيمة. قال الله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. الله أكبر يا عباد الله. وهو الذي ينزل الغيث وينشر رحمته، لأنه غفور ودود فلا يقنط عباده من رحمته، ينشر رحمته بينهم وينزل عليهم الأمطار التي فيها حياة لهم ولبهائمهم وللأرض كلها. بيده كل شيء سبحانه وتعالى. واسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم مما يقوي الرجاء والطمع في رحمة الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وفي رواية وقرب خيره، ينظر إليكم قنطين آزلين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. يا عبد الله لا تحزن مما يأتيك البلاء، لا يضيق صدرك إذا ضاقت عليك الدنيا وقل ذات اليد عندك، ففرج الله قريب. مهما كثر وتكاثر فإن غلبة الله ورحمته تفوق ذلك، وإن الفرج مع الكرب، وإن النصر مع الصبر، وإن مع العسر يسرا. غلبوا رجاءكم بربكم، واطمعوا بفضله، والجأوا إليه، وأكثروا من الاستغفار والتوبة والإنابة، فإن المعاصي رادة للأرزاق، مانعة للأرزاق. فاتقوا الله يا عباد الله، وقووا رجاءكم بالله، واطمعوا بفضله ورحمته، فإن فضله واسع ورحمته واسعة. ومن أعظم مظاهر رحمة الله إرسال محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الضلال إلى الهدى، وغير ذلك من مظاهر رحمته سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واهدنا وعافنا، وارزقنا يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا يا رب العالمين، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا يا رب العالمين. نستغفرك يا ربنا ونتوب إليك، نستغفرك يا ربنا ونتوب إليك، نستغفرك يا ربنا ونتوب إليك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين.